بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صلاة الاستخارة. قال: يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة والتمس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ولو كانت من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار، يقرأ فيها بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته، أي يسمي حاجته عند قوله: اللهم إن كان هذا الأمر. قوله في الأمور المباحة: قال: الواجب والمندوب مطلوب الفعل، والمحرم والمكروه مطلوب الترك، ولهذا لا تجد استخارة إلا في أمر مباح، إلا أنه قد تجري الاستخارة في أمور يتردد فيها الإنسان من وجهين: أيهما أكثر خيرا، أيهما أكثر شرا، في التعيين بين اختيارات في أمر قد يكون مستحبا كأمر، مثل يعني استخارة في الأمور مثل الزواج والسفر والعمل والتعاقد مثلا في بيع أو شراء أو إجارة، وهذه أمور مباحة، لكن قد يكون بعضها مسنونا أو قد يكون بعضها واجبا، يلتبس على الإنسان أي وجوه الواجب لوجود اجتماع بين مصالح ومفاسد، بين خير وشر، بين خيرين لا يدري أيهما أكثر أو شرين لا يدري أيهما أكثر. فمثل هذا قد دخل في هذه الأمور، يعني في المستحب والمكروه والواجب والمحرم، وتشرع فيه الاستخارة، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا في التعيين، فالزواج مستحب أو واجب كحكم شرعي، وهو يستخير هل يتزوج هذه أم تلك، وهو أمامه معروض عليه الأمران، وقد يكون يتزوج في هذا الوقت أم يؤجله إلى وقت آخر، أم يجعل مثلا مدة بين العقد وبين الدخول مثلا. قد يحتاج الإنسان في هذه الأمور، وإن كانت في مجموعها مجموع أمر النكاح مستحب، يحتاج إلى الاستخارة. وكذا في أنواع مثلا من طلب العلم: أدرس هذا الكتاب أو ذاك، أدرس على هذا الشيخ أو ذاك، وكل أمر فيه بين الاستحباب والوجوب، لذلك يكون هذا الأمر على تفاوت في أحوال الناس. في قوله في الأمور كلها، قال الشوكاني: هذا دليل على العموم، على أن المرأة لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله، في شسع نعله يعني السير الذي يعني يكون في النعل إذا انقطع. لكن لا شك أن هذا أنها الأمور ذات البال، وإلا فالإنسان يعني هناك مباحات معتادة كل يوم، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشتري مثلا شعيرا لأهله استخار، أو أنه يعني نقول مثلا أن قبل أن يشتري الخبز، قبل أن يشتري الخضار يقدر يشتري كوسة ولا طماطم، ولا قصدي بطاطس مثلا، فهنقول له استخير كل يوم يشتري ده ولا ده؟ فإنما هي الأمور ذات البال التي تؤثر في حياة الإنسان. أما أنه يعني يشتري خبزا من هذا النوع أو خبزا من ذاك، أو يشتري نوعا من الطعام أو ذاك، فهذا الكلام فيه نظر أن يقال أن هذه يشرع فيها الإصرار، إلا إذا كان ترتب على التعيين في ذلك يعني أمر ذي بال وأمر ذو أهمية، وقد يكون فيه حلال أو حرام فيخشى أن يترتب عليه ذلك، أن يترتب عليه حل أو حرمة. يحدد أحدهما، اللهم إن كنت أن مثلا في مشاركتي لفلان ويستخير على ذلك، إن أحب أن يكرد على استخارة في الآخر فلا بأس. وكذلك أن يكون في الزواج من فلانة، إذا حدد واحدة بعينها فقد تمت الاستخارة، أحب أن يستخير على الأخرى فليفعل إذا كان لم يجد إقبالا ولا إدبارا. قال في قول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن يلزم حفظ دعاء الاستخارة بألفاظه، يجزيه أي لفظ ورد في حديث صحيح. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، بمعنى أن الكلمات لا بد أن تؤدى كما تؤدى لكلمات القرآن، فهذا أو أنه كان يهتم بها جدا كما يهتم بتعليم القرآن. ظاهر الأمر كما يعلمنا السورة، بمعنى المحافظة على الألفاظ التي وردت إما بهذا أو ذلك، زي أو قال عاجل أمري وآجله، فيمكن أن يقول إيه أي من اللفظين، وليس أنه يجمع بينهما، لأنه لم يقل وكذا وإنما قال أو قال، إذن يمكن أن يفعل هذا مرة وهذا مرة أخرى. يعني عندما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر في سفري إلى البلد الفلاني للدراسة أو للتجارة أو للعقب، أن يقول هذا الأمر. قال: ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها، ليس مستحبا ولكنه مباح أن يكرر الاستخارة. في بعض الآثار أن عمر استخار الله شهرا في أن أبا بكر استخار الله شهرا في كتابة المصحف، وهو أمر يعني كان من المستحبات أو الواجبات حتى يحفظ كتاب الله. لماذا استخار؟ كما ذكرنا لأنه تعارض عنده مانع ومبيح، أو مانع ومشروع، المشروع حفظ كتاب الله، والمانع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ثم تبين أن المانع ليس من أجل أمر تعبدي، وإنما كان من أجل أنه لم يكن يحتاج إلى يعني من يحفظ القرآن كله، وثانيا أن هذا الأمر إنما احتيج إليه بعد مقتل القراء والحفاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدره للقتال، فشرح الله صدره لجمع المصحف فجمعه. قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة. ما معنى الانشراح؟ معناه أن يعيد النظر في هذا الأمر في مصالحه ومفاسده، في ترجح ما يترتب عليه وما لا يترجح، وينظر في المسألة من جديد، ثم يأخذ بما يسر الله له من أن يرى هذا صوابا. هذا هو المقصود، وليس مجرد البحث عن أحاسيس نفسية داخلية. البعض يسأل عنها دائما ويقول: وجدت نفسي كذا، وجدت نفسي كذا. تعيد النظر في المسألة من أسباب الظاهرة، وليس بأمور خفية يبحث عنها كثير من الناس على طريقة يعني أهل الدعاء الكشف والإلهام ونحوها. فنحن لا ننتظر ذلك، بل نبني على الأمور الظاهرة. زواج من فتاة مثلا أو من امرأة، فاستخار الله عز وجل ثم نظر فوجد فيها صفات إيجابية وفي صفات سلبية، ووجد مثلا على سبيل المثال من صفات السلبية كونها لا تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وتذم حالها على الدوام. لو أنها وجد هذا هو الجانب السلبي، رغم أنها جميلة مثلا، رغم أنها مثلا غنية، ولكنها لا تشكر الله على ما أنعم عليها، ولذا لا تشكره، لن تشكر زوجها، ستقول: نحن بشر، نحن في ضيق، نحن في كذا وكذا. فهذا الأمر كما ذكرنا قد ثبتت الأحاديث بأن العبد عليه أن يفعل بعد الاستخارة ما ييسره الله عز وجل له، وليس أنه ينتظر كما ذكرنا أمرا معينا يحدث له. أو البعض ينتظر رؤيا، البعض ينتظر مناما، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق الأمر لا على مشاعر داخلية ولا على رؤيا منامية يراها الإنسان، وإنما أن يقدم على الأمر فلينظر، إذا صرف عنه فقد صرف، وإذا ولد وإذا وجد نفسه فتيسر له الأمور ويجد الأمور الظاهرة، الأسباب الظاهرة تراغبه في إتمام الأمر فليفعل. الفرح إذا ودد نفسه مثلا كما ذكرنا، ودد امرأة يعني بعد استخار الله فيها فوجدها تثني على الله على أحوالها ونحو ذلك، الأولانية يعني فيها إيه؟ يتركها كما أمر إبراهيم عليه السلام غير عتبة، والتي تثني على الله في أحوالها المختلفة فليثبت عتبتيه بابه. فينظر في الصفات الظاهرة، وجد نفسه يصر ويجد نفسه طيب النفس حين يعني يقبل، فهذا مما ييسر الله له به الخير. الرؤيا عموما يستأنس بها ولا يحتج بها، وكذا الكشف والإلهام، إنما هي استئناس. قضية الاستخارة عند كثير جدا من الناس كأنها بحث عن الإلهام، وطريقة ليست من طريقة أهل العلم. عشان كده قلنا يبحث في الأسباب الظاهرة، انما ان هو يستنى حد بقى ايه يعني منام او او او او, أو الهام نفسي او نحو ذلك، فهذا ليس طريقة اهل السنة. صحيح، هذا الامر وارد ان هو يجد، وفي يكون احيانا هوى سابق هو مش عايز حاجة معينة، يوم بعد الاستخارة يظل عليها ولا ولا ولا ينظر في الامر بالطرق الظاهرة في المصالح والمفاسد والخير والشر وخير الخيرين وشر الشرين. قال بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا وإلا فلا يكون مستخيرا لله. المستخير لله هو الذي يطلب الخيارة من الله، بل يكون غير صادق في طلب الخيارة وفي التمري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى. العلم إنك تعلم ولا أعلم، والقدرة إنك تقدر ولا أقدر. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهو جمع بين الإيمان بعلم الله وقدرته وفضله، وسأل الله عز وجل بهذه الثلاثة. يقول فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. ولذلك على أي الأحوال تقع يكون هذا هو الخير للمؤمن، لأن الثقة بالله عز وجل في أنه يقدر لعبده المؤمن الخير، هذا من حسن الظن بالله الذي يثاب عليه الإنسان، والذي يكون كما قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. صلاة التسبيح. عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك. حباه بكذا يعني خصه بكذا. قال ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال ألا أفعل بك عشر خصال. إنك ألا أفعل بك عشر خصال إذا فعلت إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال. إذا العشر راجع إلى درجات الذنوب. قال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. عشرة أنواع من الذنوب تغفر. أنا يعني أفعل بك عشر خصال. إيه عشر خصال؟ مغفرة الذنب الأول القديم يعني الذنوب الأول الذنوب، مغفرة الذنوب الأخيرة، مغفرة الذنوب التي سببها الخطأ، الذنوب التي سببها العمد، ذنوب سببها الخطأ نعم مع تفريط. يكون هناك الذنوب الصغيرة الذنوب الكبيرة، الذنوب التي عملها الإنسان في السر والذنوب التي فعلها الإنسان في العلانية وهكذا. هذا معنى العشر خصال، مغفرة هذه العشرة أنواع من الذنوب. قالت تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرة، ثم يرفع رأسك من الركوع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرة، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة. يعني المرة الأخيرة قبل أن يبدأ التشهد الأخير. طب في الركعات اللي هي الثالثة القائم إلى الثالثة والقائم إلى الرابعة، القائم إلى الركعة الثانية والقائم إلى الركعة الرابعة، وهو قائم إلى الركعة الثانية في جلسة الاستراحة يقول ذلك، وكذا في الركعة القيام إلى الركعة الرابعة. في التشهد الأوسط الظاهر من مجموع السياق أنه يقوله بعد التشهد، أنه بعد أن يتشهد في الشهر الأوسط يقول هذه الأذكار، ويقول ذلك أيضا بعد التشهد الأخير، وقد يقال أنه يقولها قبل التشهد الأخير. يقولها بعد ذكر الركوع وبعد ذكر السجود، لأنه قال ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا الوجوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي ذكرت كذلك، تقول أنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيقولها بهذه الصفة. قال فذلك خمس، قال ثم ترفع رأس السجود فتقولها عشرا، يقول أي في جلسة الاستراحة قبل القيام، كل مرة يقول أي بعد ذكر الركوع وبعد ذكر السجود، بعد أن يأتي بالذكر في كل ركن. قال فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة، فإن لم تستطع فإن لم تفعل يعني فإن لم تستطع في كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والطبراني، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. قال الحافظ وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وهي عن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا اللي هو ذكر عكرمة عن ابن عباس، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الأجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المهندسي رحمه الله تعالى. وقال ابن مبارك صلاة التسبيح مرغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتوافر عنها. الحديث رغم تصحيح بعض أهل العلم له إلا أن الحديث فيه مقال من جهة الإسناد وغرابة من جهة المتن، حيث لم يرد شيء من ذلك، إلا أن من صحح الحديث فهو يقول بفضل أن يفعل هذه الصلاة، ومن ضعفه قال لا يشرع ذلك، بل الأفضل قراءة القرآن في الصلاة، أن يطول في قراءة القرآن. ولم تثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التسبيح، والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها للعباس لأنه أسلم متأخرا وهاجر متأخرا، بعد يعني هو هاجر أثناء الفتح، أثناء غزوة فتح مكة، فدل ذلك على تأخر إسلامه، فلم يعني فالذي يظهر أنه لم يتمكن من حفظ الكثير من القرآن. لا مش خاص، يعني نتكلم على إن هل لماذا يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم العباس ولم يرغب فيها غيره، هو السبب إن هو يبدو أنه يعني قد تأخر إسلامه فلم يحفظ من القرآن ما يحفظه كثير من الصحابة، وتطويل القراءة قدر هذه التسبيحات أفضل، وذلك أن يعني لن يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه. والقرآن الله عز وجل قد شهد له يعني بالحفظ وبالكمال، وأنه كتابه مبارك ليدبروا آياته، فهذا أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. لذلك نقول هذا الثواب الذي ورد فيها يعني أفضل منه والله أعلم، وإن لم يلد من طول بهذا القدر في القراءة وفي الركوع والسجود. نعم، لكن كلمات القرآن أفضل، هي من كتاب الله مأمور بها، ولكن الصيغة والجمع لم يرد بهذه الطريقة، فقراءة القرآن أفضل من كل شيء. أما أن تصلى جماعة فهذا لم يرد في الكتاب والسنة ولا فعل الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن العباس قد سمع الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع كيفية الصلاة، فصلاتها جماعة لم ترد عن الصحابة ولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علمها العباس يفعلها يعني منفردا والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لكنها لم ترد في الحديث. لا، الرواية دي هي الرواية أمثل الحديث، هو الرواية القابلة للتصحيح. صلاة الحاجة روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. وصحح إسناده، والشيباني قال ضعيف، لكن الصحيح ثبوت مثل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمى، وهو حديث صحيح، صحح الشيخ الألباني وصححه الشيخ الإسلام الثانية قبل ذلك وصححه الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي أتاه يريد أن يسلم: استغفر الله، الرجل الأعمى الذي سأله أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. فقال: من يدعوه فإنه قد شق علي فقد بصري. فقال: فأت الميضاء ثم توضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. ففعل فرد الله عز وجل عليه بصره، قال: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، فرد الله عز وجل عليه بصره. فهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين يعني يتوضأ ويصلي ركعتين بنية أن يقضي الله حاجته، وخصوصا الحمد لله إذا توسل بدعاء مسلم صالح حي دعا له وهو حي، فيطلب الإنسان يدعو يرجى إجابة الدعاء، خصوصا إذا كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل لأنه قد دعا له. الله أعلم. يشرع ان هو اذا علم انه يدعو له ان يترج ان ان ان ان يصلي يعني ركعتين ويتوضا ركعتين ويذكر حاجته التي طلب من الصالح ان يدعو له، يعني هو دعا له بحاجه معينه. نعم، قولي هذا واستغفر الله.